الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث الرسول إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت تريد كأنها تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، أي لم يأكلا شيئا. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول لهذا الصحابي الذي آثر ضيف رسول الله على نفسه كلاما معناه: لقد رضي الله عن فعالكما، أي عنك وعن زوجك. فأنزل الله قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم فقر وحاجة. فكم هو عظيم أن تتحرك نفوس المسلمين الأغنياء لبناء المساجد التي يذكر فيها اسم الله في الغدو والآصال. فقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، معناه تحفظه من الأهوال يوم القيامة. فالصدقة من مال طيب حلال أجرها عظيم عند الله. فأنفق أخي المسلم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفوض أمرك إلى الله، وتذكر أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأن الصدقة سبب لدفع البلاء عنك ولقضاء الحاجات. فكم من أناس سعدوا بقضاء حوائجهم بسبب صدقة تصدقوا بها لوجه الله. وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال رضي الله عنه: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وتذكر قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى حتى تنفقوا مما تحبون. فمن أراد أن يكون من أهل الدرجات العلى من الأبرار، فعليه مع تقوى الله أن ينفق مما يحب. وما سمي المال مالا إلا لأن النفس تميل إليه. فهنيئا لمن آثر الآخرة على الدنيا، وتزود وقدم من الصالحات، وأنفق من هذا المال الزائل الفاني الذي هو بين يديه. فإن الله تعالى هو الذي خلق لنا هذا المال ورزقنا إياه، وجعله أمانة بين أيدينا يذهبه عنا متى شاء. فأنت وما تملك ملك لله، المال مال الله، فلا تبخل على نفسك. وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فمن وجد في نفسه ثقلا في أمر التصدق بالمال الذي هو جماد في سبيل الله، فكيف يضمن لنفسه أن يجود بما هو أعز عليه من هذا الجماد؟ وقد قال الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن عبد الله العبدري الشيبي رضي الله عنه: المال فحص الرجال. وقال: بناء هذا المركز، أي الذي تبنيه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في برلين، هو سبيل نصرة مذهب أهل الحق، فساهموا معنا إخوة الإيمان بالتصدق لإتمام بناء هذا المركز الخيري، بالتوجه إلى أحد مراكز الجمعية في ناحيتكم، أو بالطريق المبين على الغلاف من داخل ألمانيا أو خارجها. وبارك الله فيكم، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على أشرف الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.